الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب غزاة عوطاس. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى عوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عمي من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني. فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى، فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكفه، فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزل منه الماء. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له: استغفر لي واستخلفني أبي عامر على الناس، واستخلفني أبو عامر على الناس. فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير في ظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع إليه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت: ولي فاستغفر. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر وأخرى لأبي موسى. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على الله رسول الله سيدنا عبدنا محمد وعلى آله وصحبه ومهتدى بهدى وعمل بسنة يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غزوة عوطاس. وذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى قال: لما فرغ النبي من حنين، وقد مضى أن حنين غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، عندما علم أن قبيلة هوازن قد جمعت له، فذهب النبي وانتصر عليهم في هذه الغزوة وولوا الأدبار وغنم المسلمون في هذا غنيمة عظيم، كانت بعد فتح مكة بشهرين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك أبو عامر وهم من الأشعريين على مجموعة إلى أوطاس، يعني جنوب الطائف، فلقي دريد بن الصمة وهو فأس القبيلة، فقتل دريد، قتله المسلمون وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر الذي وهو كان أمير هذه السرية، فرمي أبو عامر في ركبته، جاءه سهم في ركبته، رماه جشمي، واحد من بني جشم، واحد من بني جشم رماه رامي، وجاء السهم فسكن في ركبته، فأثبته في ركبته، أثبته يعني غرس السهم في ركبته. فانتهيت إليه أبو موسى يقول، فقلت له: يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى وقال له: ذاك قاتل، يعني هذا الشخص، أشار له إلى الشخص الذي رماه بالسهم. فلما أشار إليه ذهب إليه أبو موسى. قال: فقصدت يا أبو موسى له فلحقته، فلما رآني أي جاي ولا، يعني فار، يقول: فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ إنك هذا الرجل وتفر، ألا تثبت؟ يعني ليبارزه فكف فبارزه. يقول فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. يعني الضربة التي جاءت في أبي موسى فيه جاءت في مقتل فيه، وهو ضربته في أبي موسى يعني لم تنل منه ناشته نوشة صغيرة، وأما تلك الضربة التي ضربه بها موسى قتله. يقول فقتلته ثم قلت لأبي عامر رجع قتل الله صاحبه، يعني الشخص اللي ضرب بالسهم قتله الله تبارك وتعالى، ونسب القتل إلى الله تبارك وتعالى من باب أن هذا يعني تقديره ويعني بلاؤه لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، كما قال جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتله. وهذا كذلك من التواضع ونسبة الفعل الحميد إلى الله تبارك وتعالى. قال له قتل الله صاحبه، قال له فانزع هذا السهم، يعني انزع السهم الذي قد سكن في ركبته. قال فنزعته فنزع منه الماء، لما نزعه ما طلع دم، إذا طلع دم يكون الجرح سليم، أما طلع ماء يدل على أنه قد فسد المكان، فلما نزل منه الماء عرف أنه يعني سيموت من هذه الضربة. قال فنزع منه الماء فقال له يا ابن أخي أقرأ النبي السلام، لما عرف أنه سيموت قال له يعني إذا وصلت النبي فأقرأه مني السلام، قل له يعني إن أبا عامر يسلم عليك، وقل له استغفر لي، أطلب من النبي أن يستغفر لي. فاستخلفني أبو عامر على الناس، جعله قال له أنت تكون الأمير بعدي على الناس. يقول فمكث يسيرا اللي هو أبو عامر ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل، السرير الذي مرمل هو السرير الذي يبقى فقط فيه يعني رماله، وهي الحبال التي ينسج عليها الخوص، والحبال تكون بالليف هي اللي بقي فقط، يعني السرير هذا قد من القدم تهرى وتكسر يعني خوص يعني النخل الذي عليه، وبقي فقط يعني الحبال التي عليه نام مري عليه صلوات الله وسلامه. وعليه فراش فوق الرمال، هذه قد أثر رمال السرير بظهره وجنبه، فراش خفيف والنبي لم ينام عليه، هذه الأحبال موجودة فتقوم تترك خطوط في ظهر النبي وفي جنبه ظاهر، يعني الخطوط خطوط السرير في في في جنب النبي صلى الله عليه وسلم وظهره. فأخبرته بخبره أبو موسى يخبر النبي بيته وخبر أبي عامر، وقال أي إن يعني قال إن أبي عامر وصاني أن أقول لك استغفر له، وقوله قل له استغفر له. فجعل ذلك دعا النبي بماء فتوضأ ثم رفع يديه، يعني لم يشأ النبي أن يدعو الله تبارك وتعالى وهو محدث، فتوضأ ليدعو الله تبارك وتعالى، وفي هذا دليل على أن الدعاء والإنسان على يعني وضوء أو طهارة كاملة أسفل. فالنبي دعا بوضوء توضأ ثم بدأ يرفع يديه بالدعاء، وهذا في دليل كذلك على استحباب رفع اليدين في الدعاء. ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، سمى عبيد من باب التصغير للتكريم. يقول ورأيت، يقول أبو موسى رأيت بياض إبطيه، يعني من رفع النبي يديه إلى السماء، فرأى من شدة رفعه يديه إلى السماء يدعو. ثم قال أي في دعائه لأبي عامر قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، يعني دعا له يعني يرفع الله تبارك وتعالى درجته فوق كثير من الناس، ليس فوق الناس كلهم وإنما فوق كثير من الناس. فقلت أي أبو موسى يقول النبي ولي في الساق، يعني استغفر لي أنا كذلك. فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، وهو هذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة، أبو بردة اللي هو ابن أبي موسى، إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى، يعني أن النبي دعا يعني هؤلاء الاثنين لأبيه اللي هو أبو موسى الأشعري ولأبي عامر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. باب غزوة الطائف في شوال سنة 8. قاله موسى بن عقبة حدثنا الحميدي سمع سفيان حدثنا هشام عن أبي عن زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. قال ابن عيينة وقال ابن جريح المخنث ابن جريج المخنث هيد هيد. قول الإمام البخاري باب غزوة الطائف وهي في شوال ثلاث ثمان. النبي وهو عائد من حنين حاصر الطائف لأن الطائف كذلك مال أولاد فحاصرها، ولكن استمر هذا الحصار نحو قريب الشهر 28 ليلة ولم تفتح له وحصل المسلمين فيها جراحات كثيرة. أهل الطائف مخصنون فيها يعني كانوا بحصون وعندهم مؤنتهم ويستطيعون أن يمكثوا في حصونهم سنة لا يخرجون منها عندهم المؤنة، وكان المسلمون في حصارهم من الحصون كان أهل الطائف يضربونهم بكرات النار ويضربونهم بالأحجار كذلك، حتى أن المسلمين صنعوا نوع من الحماية من الحديد يدخلوا فيه، وهذا أول يعني في أن هذا أول شيء يقدر يحمي كالدبابة. الرجال يدخلون فيها وهي درع من الحديد يغطيهم ويشيلوها ويدخلوا بها حتى إذا وقع عليهم كرات النار أو وقع عليهم الحجار يكونهم في داخل يعني هذا الدرع. لكن أصابتهم جراحة كثيرة، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار يعني بعض أصحابه من أهل الخبرة عن أن يرجعوا على الطائف، فقال رسول الله يعني هم ثعلب في جحر إن أقمت إليه أخذته وإن تركته لم يضر. فقالوا يعني أهل الطائف يعني كله وإنهم مثل الثعلب في جحر متخلفين، إن ظليت أقمت عليه وظلت واقف عندهم لا بد أن يخرجوا ويعني تأخذهم، وإن تركتهم فإنهم لن يضروا ما يعني يقدروا يجمعوا وكذا بالنسبة للمسلم. فالنبي قال إن قاتلنا غدا رجعوا. فقالوا لا، فقام الصحابة وقالوا كيف نذهب كيف نرجع ولم يفتح لنا الطائف. فقال لهم النبي فرضوا على القتال، يعني إذا فرضوا على القتال فغدوا على القتال فحصلت لهم جراحة. فقال النبي إنا قاتلنا غدا إن شاء الله، ففرحوا كلهم وقالوا خلاص يعني رجعوا. فلما رجعوا بعد ذلك عاد أهل الطائف كلهم يعني عادوا مسلمين، وجاء وفدهم جاء وفدهم إلى النبي صلوات الله وسلامه. هذا حديث أم سلم رضي الله تعالى عنها أن النبي دخل يعني عندها وعندها مخنث. المخنث هو من غير أولي الإربة من الرجال، وهؤلاء يسمح الله تبارك وتعالى هو المخلص خلقا وليس خلقا، يعني في العرف الناس المخنث خلقا وهو من ينحرف الشاذ الذي ينحرف سواء كان يعني أعلى أو أسفل بالنسبة للرجال يعني في اللواط هذا بيتباب آخر هذا. وإنما المخنث هو الذي ليس بأنثى كاملة وليس بذكر كامل، وإنما عنده قد يكون عنده أعضاء مختلفة للذكورة والأنوثة ولا ليس يعني لا يستطيع أن لا قدرة له على جماع النساء، وهذا من الذين يعني جعلهم الله تبارك وتعالى يعني غير أولي الإربة، يعني ممكن أن يرى يعني زينة المرأة الأجنبية كما قال تبارك وتعالى والتابعين غير أولي الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فكان يسمح لهؤلاء لأنهم في الغالب لا يكون مثل هذا الشخص لا يكون من أهل الكسب ولا من أهل البيت ولا هو عنده يعني الهمة والعزم على أن يبني بيت ويتزوج كل أولاد وكذا، هذا الذي يكون له هذا هو الذي يسعى للكسب وكذا. فغالبا ما يكون هؤلاء يعني من العزوف على الدنيا، فينزل يدخلون إلى يعني البيوت ويعيشون على يعني حسنات الناس. فالنبي لما كان عند أم سلمة دخل عندها فكان عندها هذا الذي هو المخنث هذا اسمه هيث. فقال عبد الله بن أمية وهو أخو أم سلمة عندها، فقال له يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا، يعني إن المسلم يعود إليها مرة ثانية وحصل بيت، فعليك بابنة غيلان، رجل هناك من أهل الطائف، إنها يعني فتاة جميلة، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمن. هذه تعبير كناية عن نوع من يعني الجمال ومضج الجسم، قال له تقبل بأربع، فسر أهل العلم تفسيرات كثيرة لمعنى تقبل بأربع وتدبر بثمن، والمعنى أنها يعني في مجردها في غاية الجمال. قالوا عليك بها يعني تكون يعني سبية، أو يعني إذا كان هناك سبي أو سراري فعليك بها. فالنبي قال له يعني قال له أي عدو الله لقد دققت فيها النظر، وأمر النبي بأن يخرج من البيوت، وإن هذا المخنث الذي يعني له معرفة في بالنساء وممكن أن ينقل يعني صفة النساء فإنه لا يجوز إدخاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مثل هؤلاء يعني هؤلاء المخنثين وإن كانوا من غير أولي الإربة أن يدخلوا يعني على النساء. فقال النبي لا يدخلن هؤلاء عليكن. هذا ما يصير من أولي الإربة، هذا إذا كان هو يعني من الـ الـ الـ الـ يعني من الـ الـ يعني ليس غافلا عن الـ عن الفاحشة وليس كذلك تقيا ورعا ممكن أن ينقل صفة النساء فإنه لا يجوز إدخاله، مثل طفل يعني الطفل المميز، لأن الطفل كذلك الطفل يعني لا يجوز له أن يرى زينة المرأة، لكن إذا كان طفل ولكنه ميز ولكنه يعني من أهل تعلم يعني الوقاحة وعرف معنى العورات وأصبح له علم بها فإنه لا يجوز كذلك، لا يجوز المرأة أن يعني تبدي زينتها له، فإن الـ يعني المنع من إبداء المرأة يعني زينتها للأجانب لأمرين، إن هذا يعني أجنبي عنده وهو بالغ، وكذلك لمن يصف، ولذلك نهي أن المرأة المسلمة تبدي زينتها لامرأة تصف هذه المرأة لغير محارمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصف المرأة المرأة لزوجها كأنه يراه. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا قال إنا قابلون إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه. وقال مرة نقفل، فقال اغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراح، فقالوا إنا قابلون غدا إن شاء الله. فقال إنا قابلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سفيان مرة فتبسم. قال الحميدي حدثنا سفيان الخبر كله. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي لما حصل الطائف لم ينل منهم شيء، ما استطاع أن ينل منهم شيئا لتحصنهم، والطائف حصينة وجبال ومؤنتهم عندهم، فمكث عندهم قرابة شهر لكن لم يستطع أن ينل منهم شيئا. فقال النبي إنا قافلون غدا إن شاء الله، وذكرنا أنه بعد ما استشار بعض الناس أنه لا ضرر من تركه، أنه إذا تركهم ما يضره. فثقل عليهم على الصحابة، ثقل عليهم، قال شلون كيف نرجع من الطائف ولما نفتحه؟ قال نذهب ولا نفتحه يعني حس ان خصوصا كذا يتصعص علينا ولا نفتحه ونذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اغدوا على القتال، اغدوا على القتال يعني اصبحوا الى القتال. فغدوا فاصابهم جراح. لما غدوا على القتال طبعا يكونوا بعيدا الحس، يروحوا للحصون وابيه، فصابتهم جراحة شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني قال إنا قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم، فتبسم النبي أو ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني كان منهم هذا. وهذا في دليل على يعني جواز مشاورة بل استحباب مشاورة الأمير الأصحابي. فالنبي وإن كان مستغنى عن الشورى إلا أنه كان يشعر وأخذ برأيهم. ولما رأى حماستهم للقتال مع علمه بأن هذا يعني ليس يعني ذي بال وليس له نتيجة يعني وثمرة مكافئة ل يعني الجهد الذي سيبذل فيه، فإن النبي استجاب لهم صلوات الله وسلامه. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكر وكان تسور حصن أبا بكر وكان تسور حصن الطائف في أناس، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. وقال هشام وأخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما. قال أجل، أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف. اللهم صل وسلم وبارك على هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وذكر سعد طبعا سعد زهري بني زهرة، وبنو زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أم النبي من بني زهرة. أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان هذا في مكة، أول واحد رمى بسهم في سبيل الله وقبل أن يشرع القتال. فإنه يعني اطلع المشركون يعني عليهم وهم يصلون فأرادوا أن يمنعوهم، فأخذ سعد يعني كنانة فأخذ السهم منها وكان راميا وضرب يعني ضرب أحدهم بسهمه، وكان هذا أول سهم رمي في سبيل الله، فهذا أول جهاد بالسيف، وكان هذا قبل طبعا مشروعية القتال. وعلى كل حال هذه منقبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان راميا، كان سعد رامي، والنبي جمع له في أحد بين أبيه وأمه قال ارمي أيها الغلام الحزور فداك أبي وأمه. وكان من الذين ثبتوا مع النبي في أحد ويرمي ونفع النبي بالسهم. فهذا الحديث اللي هو من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام رواه سعد بن أبي وقاص، وكذلك أبو بكر. وأبو بكر قال هنا في وصفه قال كان تسور حصن الطائف في أناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان عبد مملوك، ولما والنبي وهو محاصر الطائف صعد على الحصن وعمل له بكرة، عرف البكرة وحبل وتدلى منها من الحصن فسمي أبو بكر من هذا، وهو نفيع بن الحارث، اسمه نفيع ابن الحارث، وجاء يعني مسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم اصبح من عتقاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعتقاء الاسلام. و23 من كذلك من هؤلاء يعني هربوا من الطائف الى المسلمين، فهذا كان واحد منهم اللي هو ابو بكر رضي الله تعالى. فهؤلاء يعني هذان الصحابيان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأبو بكر رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. يعني لو أن أي إنسان ادعى إلى غير أبيه يعني نسب نفسه إلى غير أبيه وهو يعلم أباه الحقيقي ولكنه نسب إلى رجل آخر ويعلم هذا قال نريف الجنة عليه حصل يعني أن هذا محرم عليه الجنة وقد جاء أن هذا كفر من ادعى إلى غير أبيه ويعلم إلا كفر. عاصم الراوي عنه يعني عنهما قال لقد شهد عندك رجلان حسبك به يعني شهد بهذا الحديث رجلان يعني يقول فيك بهما يعني يكفيك يعني شهادته. قال أجل أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله وأما الآخر فنزل النبي ثالث 23 من الطائف أيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له أبشر. فقال قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال رد البشرى واقبلا أنتما. قال قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل. فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما لأمكما فأفضل لها منه طائفة. شيء عظيم. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعران. الجعرانة هذه منطقة تبعد عن مكة جهة الطائف نحو يعني حوالي 20 كيلو من جهة. فالنبي وهو نازل بين راجع إلى مكة كان معه بلال رضي الله تعالى عنه يقول جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي في هذه الغزوة وزع يعني كل الذي غنمه المسلمون وقد غنم المسلمون في هذا غنائم هائلة جدا من الإبل والبقر والغنم وزعها النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقي منها شيئا. فجاء أعرابي الأعرابي هو العربي من سكان البادية فقال له ألا تنجز لي ما وعدتني؟ يا تنجز لي تعطيني الذي وعدتني؟ فقال النبي قال له أبشر. والأبشر يعني البشرى هو الإخبار بما يسر يعني سيأتيك ما وعدت به. فقال له قد أكثرت علي من أبشر. قال أنت كل شيء أبشر. هذا شوف يعني طبعا الفظاظة يعني غلظ أهل الأعراب. فالنبي أقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان غضب إن هذا الجاهل يعني يرد بشر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما يقول أبشر هذا خير حتى لو ما أعطى شيء هذا شيء بهذا الأمر لو دعا له دعوة كانت خير له من كل لو أعطى كل الإبل والغنم الموجودة في السوق. لكن فالنبي جاء كهيئة الغضبان فقال رد البشرى فاقبلوا أنتم. فأبي موسى الأشعري وبلال بن رباح وهؤلاء من المهاجرين النبي لم يعطيهم شيء من هذه الغنائم قط. كل المهاجرين والأنصار الذين كانوا معه كل الأنصار ما أعطاهم شيء وإنما كل هذا المال أعطاه في مسلمة الفتح فهؤلاء الأعراب. فقال لهم قد يعني هذا رد البشرى فاقبلوا أنتم. قال قد قبل دون أن يعلموا ما هو الذي يعني سيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه. ثم دعا النبي بقدح القدح إناء يكون أعلاه أوسع من أسفله فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. مج فيه يعني أدخل الماء مضمضه ووضعها يعني في الماء. ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصهم بهذه يعني أثره وضوئه وريقه وهذا بركة عظيمة منه صلى الله عليه وسلم. فأخذ القدح ففعل شرب منه يعني أبو موسى وبلال رضي الله تعالى عنهما وغسل وجوههم ونحورهم. فنادت أم سلمة. أم سلمة تسمع هذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وراء الستر فقالت أفضلا لأمكما وذكرته هنا بأمكما حتى إنهم يعني لا يبخل ولا يستأثر يعني هذه البركة عنهما، فأفضل لها منه فضلة يعني أعطوها إياها، لأن هذه يعني مثل تقول أمر خاص هنا في أن النبي دعا فيه ودعا لأصحاب هذا، وكان في مقابل الذين يعني هذا الأعراب الذي رد بشرى النبي صلوات الله وسلامه عليه. الحديث في فوائد كثيرة، يعني أولا يعني غلظ الأعراب وفضل تبرك بأثر النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل، حدثنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل به معه فيه ناس من أصحابه، إذ جاءه إعرابي عليه جبة متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تنضح بالطيب؟ فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه، إذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغض كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به، فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. الله صلى الله وسلم. حديث قال جعرانة، الجعرانة أو جعرانة، لكن هذا صحيح. ها؟ هذا جامع موجود. ها؟ موجود. ها؟ عروف. في العين. نعم. يعني جاء حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخبر بأن يعلى بن أمية كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، أو عندما ينزل إليه عن عند الوحي كيف يكون صورة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول: بينما النبي بالجعرانة أو بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل به، طبعا إذا كان لما النبي يوحى إليه فكان يغطونه يعني بثوب أو بنحوه صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي وهو عائد كان هذا. طبعا الحديث هذا ذكره الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، لأن هذا كله في في في في غزوة الطائف وما بعدها. فالنبي وهو عائد من حني لما نزل بالجعرانة وكان فيه يعني تحت مظلة يستظل بها، فجاءه أعرابي، الأعرابي العربي من سكان البادية، عليه جبة. الجبة نوع من الثياب مثل الباط تقريبا، ويكون غالبا ما يكون ضيق الكمين، ومتمضخ أو متضمخ بطيب. التضمخ بالطيب يعني أنه قد الطيب الذي يكون له يعني أثر عندما يوضع على الرأس والجسم، يعني قد أكثر من هذا الطيب وزاد فيه في رأسه وجسمه وثيابه. فقال: يا رسول الله، اسأل الرسول كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب، يعني أخبرني أنا أحرمت أنا على هذه الحال قد تضيب على هذا النحو في ثيابه وفي يعني شعره وجسده وقد لبس جبة كذا، فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما لم يكن عنده وحي في هذا فانتظر أن يأتيه وحي السماء، لأن هذا حكم شرعي. ودائما الفتية إنما الذي يستفتى هو الله تبارك وتعالى، استفتى النبي لكن يستفتونك فقل الله يفتيه. فعمر رضي الله تعالى عنه قال ليعلى اللي هو ابن أمية تعالى، فجاء يعلى. طبعا لما يعني النبي نزل عليه الوحي غطوه بغطاء، فجاء عمر وقال له وأدخل رأسه يعلى من تحت هذا ليرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم عند يعني نزول الوحي عليه، وذلك أنه كان يقول ليتني يعني أرى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يوحى إليه. فجاء عمر أدخله رضي الله تعالى عنه. يقول فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي محمر الوجه، وجهه أحمر من شدة من ثقل يعني الوحي عليه صلوات الله والسلام عليه. يغط، ومعنى يغط يعني في يعني كالذي يغط في نومه. كذلك ساعة، ساعة وقت، لأن الساعة ليست يعني ساعتنا 60 دقيقة وإنما وقت يعني شبيه بها. ثم سري عنه، سري عنه عندما ينقطع عنه الوحي فإنه يعود مرة ثانية إلى يعني نشاطه وتعود إليه يعني نفسه. فقال النبي عندما سري عنه قال أين الذي يسألني عن العمرة يعني، فمن الذي سألني العمرة أنه يعني قد أحرم بعمرة وهو على هذا النحو. فالتمس الرجل دور عليه فأتي به فقال له النبي أما الطيب الذي بك فاغسله، أمره أن يغسل الطيب الذي به اللي هو يعني قد دخل في جسمه وفي شعره، فليغسل هذا الطيب. أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، 3 مرات يعني لا ينقطع أثره. وأما الجبة فانزع، أمره أن ينزع الجبة كذلك لأنها مخيط ومحيط. ثم قال له اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، يعني الذي كذلك إذا حدثت عمرة ثم سيكون الحج فقل له اصنع فيهما يعني صنيعا واحدا. ففيه دليل على أنه لا يجوز طبعا الإحرام في مخيط، وكذلك وضع الطيب بعد الإحرام فإنه أحرم في هذا، لكن التطيب قبل الإحرام فهذا ثابت كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لكن هذا طيب يكون في البدن، وأما في ثياب فإنه يحرم على الحاج أن يحرم في ثوب قد مسه طيب أو مسه ورد أو مسه زعفران أو مبخر. فالإزار والرداء الذي يحرم فيه الحاج لا ينبغي يحرم أن يكون مبخرا أو مطيبا أو مزعفرا. نعم بس ما توصل عني لا رسول ما أقول شيء أنا هذا جاهل لم يكن عالما بالحكم، فإن رسول لم قال له فعل فدية ولا نحو هذا. إذا كان عالم يوشي من الحق. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرؤ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا فسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دفار، إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حديث عظيم، وهو يتعلق كذلك بهذه الغزوة، غزوة يعني حنين. عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه يخبر بأن النبي لما يعني قال لما أفاء الله على رسوله يوم حنين، ومعنى أفاء على رسوله من هذه الغنائم العظيمة التي أخذت من هوازن، قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، قسم هذا المال كله من الإبل والبقر وغيره والذهب كلها في المؤلفة قلوبهم، يعني الذي يريد النبي أن يؤلف قلوبه عن الإسلام. فمنهم مسلمة الفتح، لهم نحو 2000 أسلموا فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في من أتاه من نجد وغطفان وزارة عين بن حسن الفزاري والأقفى ابن حابس، أعطى هؤلاء، فكان يعطي على 100 من الإبل. أعطى في مسلمة الفتح على 100، أعطى معاذ بن سفيان 100، وأباه وأخاه كلهم أعطاهم على 100 من الإبل. يقول لم يعطي الأنصار شيئا، الأنصار ما أعطاهم شيء، فكأنهم وجدوا أي في أنفسهم على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا كلام فيما بينهم، قالوا يعطي هؤلاء وسيوفنا يعني تقطر من دمائهم. يقول نحن لسه يعني، فإن النبي قاتلهم في يعني دخل مكة فاتحا قبل يعني مدة قليلة فقط، فقال يعطي هؤلاء وسيوفنا ما زالت تقطر من دمائهم ولا يعني يعطينا، وإنهم يعني لما لم يعطين كما أعطاهم يعني. فجاء طبعا جاء سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج في الأنصار، وأخبر الناس، فقال يعني يا رسول الله إنه يعني قد يعني قال بعضنا قال الناس قالوا يعني كلام أحببت أن أخبرك به، وأن الأنصار وجدوا في أنفسهم أنك قد أعطيت يعني الناس ولم تعطي، والنبي قال له ما تقول أنت؟ فقال إني امرؤ من قوم، يعني كأنه يرى ما يرى قومه من أنه يعني كان ينبغي للنبي أن يعطيهم مثل ما أعطى. فقال له النبي ادعو الأنصار في قبة وحده ولا يدخل معهم أحد لهم، بس الأنصار من جملة الجيش كله. وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان برضو أول ما قال هل يعني فيكم أحد منكم أحد من جيش؟ فقالوا ما فينا إلا واحد ابن يعني ابن يعني أختنا، فهو زيد بن أرقم، زيد بن أرقم أم أنصارية وأبوه مهاجر. فقال النبي يعني ابن أخت القوم منهم، ابن أختكم فيكون يعني هذا أم أنصارية فهو منهم. ثم النبي خطبهم خطبة عظيمة صلوات الله وسلامه عليه، فكان من هذه الخطبة أن ذكرهم بالنعمة التي يعني كانت لهم في الإسلام ومجيء النبي إليهم. فقال لهم يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ أنا أجد أنكم ضلالا فهداكم الله بي. فقال الله رسوله أمن. قالوا جئتكم متفرقين، كانت حروب شديدة استمرت أكثر من 100 بين يعني الأوس والخزرج وهما أولاد عم، لكن كان بينهم حروب شديدة تفانوا فيها. قال لم أتيكم متفرقين فألفكم الله بي. قال وكنتم عالة فأغناكم الله بي، عالة بمعنى أنه فقراء واغتنوا بعد ما فتحت فتوح، وقبل هذا طبعا غنم المسلمون في يعني بني النضير وغنموا في خيبر وأصبحت الأنصار أموال كذلك. قال فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، يعني المنة والنعمة والفضل لله ولرسوله. فقال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأول ما كانوا يقولوا، فقالوا كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، جاء هذا مفسر كذا وكذا أنه قال لو شئتم قلتم يعني جئتنا رحيلا فآويناك، وجئتنا يعني طريضا فنصرناك. هل ممكن أن تقولوا هذا؟ تقول والله أنتم فضلكم على يعني على الرسول أنه قد جاءكم من مكة يعني صارا منهم، وأنهم إحنا آوينا الرسول ونحن الذين نصرناه ونحن الذين قمنا معه، فقالوا الله ورسوله أمن، يعني هذا كلها المنة يعني لله ولرسوله. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وتذهبون بالنبي إلى رحال؟ يعني أخبره النبي صلى الله عليه وسلم يعني غايته وهدفه من توزيع هذا المال في أطراف الناس المستمعين، وأنه يعني إنما يعطيهم هذا المال ليتألفه، وأن الذي يأخذونه خير من هذا الذي يعني تركوه للناس. خلهم خلي الناس تذهب، ناس يروح بالشغل البعيد فرحان بها فيتألف قلبه بها إلى رحالهم، وأنتم تذهبون برسول الله إلى رحالكم، هذا أكبر أكبر يعني مغنم لكم. قالوا تذهبون بالنبي إلى رحالكم، ثم قال لهم لولا الهجرة لكنتم رعب العصر، يعني لولا أن الله تبارك وتعالى يعني أراد أن يشرع لعباده الهجرة ما كان النبي يكون قد اختاره الله من قريش، كان يختاره من جيد، كان يختاره من مدين من الأنصار، كان يختاره أوسي أو خزرج لفضلهم ولأنهم الذين قاموا بهذا الجهاد. لكن لو اختاره الله أوسي وخزرج وهم أهل النجدة وأهل الجهاد ما تكون فيه هجرة، ما يحتاج المهاجر. لكن عندما يتخذ أن الله يختار رسوله من قريش ويقوموا ليتكذبوه ويعاندوه ويحاولوا قتله ثم يهاجر فتشرع الهجرة، فتشرع من أجل ذلك الهجرة. فقال له النبي لولا الهجرة لكنتم رؤى من الأنصار، ثم قال لهم لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبا، يعني لو الناس لهم يعني في جيش أو مجموعة أو دي يسيرون هذه القبيلة هذه كتيبتها وهذه مسلكها وهذه مسلكها، يقول أنا ما أصبح النبي أنصار أنا واحد منكم، يعني أصبح واحدا منهم. فقال لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، ثم قال لهم الناس دثار والأنصار شعر. الشعار هو ما يشعره الإنسان يعني على شعره على بشرته كاللباس الداخلي، والناس دثار، الدثار ما يتدثر به وهو ما فوق الثياب، ما يضعه الإنسان فوق ثيابه من شيء معطف أو شيء يحط فوق ثيابه هذا الدثار قلت تدثر به. فأنتم يعني هم عيبة النبي وكرشه وثيابه الداخلية التي يحتمي بها، والناس بعد ذلك هذا من خلف يعني من بعد الأنصار. فقال الأنصار شعار والناس دثار، ثم قال لهم إنكم ستلقون بعدي آثرا، هذا النبي يخبرهم بما سيأتي في المستقبل، قال لهم ستلقون بعدي بعد وفاة النبي آثرا، يعني الأمراء والحكام يؤثرون أنفسهم عليكم، يقدمون أنفسهم ويحرمونكم، فاصبروا حتى تلقوا الحق، صبروا كذلك يعني على الحرمان الذي ينالكم والأثر التي تنالكم من يعني الأمراء والحكام حتى تلقوني على الحوض، أول لقية للمؤمنين بالرسول في يوم القيامة على حوضه صلى الله عليه وسلم، لأن الحوض هو أول منازل يعني الآخر، عندما يخرج المسلمون المؤمنون من قبورهم فإن الله تبارك وتعالى قد أكرم هذه الأمة بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض عظيم. أخبر النبي أنه من مكة إلى هجر، يعني من أول الجزيرة إلى آخر للبحرين، طوله في عرضه عليه آنية، يقول النبي عدد نجوم السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام النبي على الحوض. فقال لهم استمروا حتى تلقوني على الحوض، أي إلى الوفاة. الحديث الثاني هذا هو تتمة لهذا الحديث، وفيه يعني زيادة عليه، وهو كذلك من رواية أنس بن مالك قال قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله ما أفاء الله من أموال هوازن، فطفق النبي يعطي رجالا 100 من الإبل، فقالوا أي الأنصار يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم رأوا أن النبي قد فعل ما يستوجب يعني أن يغفر الله له الذنب يعني. فقالوا يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا فاقطر من دمائهم. قال أنس فحدث رسول الله ما قالته، حدث يعني حدثه، والذي حدثه بعض الأنصار بمقاتلهم، وقد مضى أن يعني الذي أخبر النبي هو سعد بن أبي عبادة رضي الله تعالى. فأرسل النبي إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، قبة خيمة، الأدم جلد، ولم يدع معهم غيرهم. فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار لهم كبارهم أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيء، خلوا الناس الكبار ما قالوا شيء، وأما ناس منا حديثة أسنانهم هم الصغار فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم؟ قال النبي أنه يؤلف قلوبهم لهذا، إن لما يدخل الإسلام وبعد أن يجد شيء أخذ له 100 من الإبل يفرح بهذا الدين، فيقوم يعني يظل متمسك به مدام دين يجيب يأتي بهذا يعني الخير. قال أتألفهم أي للدين، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، يعني الذي ترجعون به وهو النبي خير من واحد رجع له بكم يعني بعير وفرشة. قال يا رسول الله قد رضينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. قال أنس فلم يصبر. هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى يعني يقول يعني أن بعض الناس لم يصبروا على هذا، يحكي طبعا هذا بعد يعني وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه.